الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تعلمون أن فترة الساحة هذه وجيزة جدا، وجيزة جدا. عندي نسخة صح لك نسخة، دي نسخة لك. ولهذا إن شاء الله تعالى سنطيل شيئا فشيئا، لا نطيل في الشرح، وإنما نقرأ الكتاب. خلي كامل عندك الله. نقرأ الكتاب إن شاء الله تعالى مع شيء من التعليق. واضح؟ سنة الشراح للكتب أن يحترموا المؤلف، السنة أن يحترموا المؤلف، فيذكرون له ترجمة بين يدي شرح الكتاب. المؤلف هو الإمام العالم الحافظ المحرر الناقد أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذا عالم من أرض الشام، من أرض الشام، وترجم له كثير من العلماء، وأنا جمعت له مختصرا موجزا في بيان هذه الترجمة ولا أطيل كثيرا. هو مولده في شهر الله المحرم الذي نحن فيه، وكان ذلك سنة 31 و600 من الهجرة النبوية. رحمه الله عاش في كنف أبيه وأمه، وكان أبواه مستوري الحال، يعني فيهما بركة، فيهما بركة وفيهما بساطة إن صح التعبير. نعم، لا بأس. يذكر أحد تلامذته واسمه ابن العطار رحمه الله، قال: ذكر لي الشيخ ياسين بن يوسف الدمشقي ولي الله رحمه الله، قال: رأيت الشيخ محيي الدين. ومحيي الدين هذا اسمه، ولكن كان يكرهه، وكان يقول: أنا خصم كل إنسان سماني بمحيي الدين، لأنه اسم فيه تزكية، وكانوا يفرون من التزكيات. محيي الدين، من أنا حتى أحيي الدين؟ هكذا كأنه يقول. قال: رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم. مات وهو صغير السن، وهو عالم بحر. وهذا الكلام ذكرني بكم الآن. أقرانكم في الساحة يطوفون ويتسكعون، وأنتم ضحيتم بالساحة من أجل كلمة موجزة. أخلصوا النية فإن بهذا الفعل يكون لكم الأجر العظيم إن شاء الله. أخلصوا النية، واضح؟ قال: ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته، وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. أي أن النووي لما كان صغيرا ما كان يلعب، كان يقرأ القرآن وكان يطلب العلم. أبوه جعله في دكان، أي في حانوت للبيع والشراء، قال: ولم يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن الكريم. هذا الإمام النووي منذ نعومة أظافره قدم به أبوه إلى دمشق، وعمره قد مضى عنه 19 سنة، وبدأ من تلك اللحظة الرحلة في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم هي سنة العلماء، بل سنة الأنبياء. فآدم عليه السلام رحل في طلب العلم، إلى أين؟ إلى من؟ كان وحده، كيف يرحل؟ لما خلقه الله عز وجل قال له ربنا: اذهب إلى الملائكة، سيحيونك بتحية هي تحيتك وتحية أبنائك من بعدك. فذهب آدم فقال: السلام عليكم. فقالوا له: وعليكم السلام ورحمة الله. قال رسول الله: فزادوه ورحمة الله. فآدم سافر إلى الملائكة، رحل إليه. وكذا جل العلماء يرحلون في طلب العلم، هذه سنتهم. ولكن متى؟ بعد أن يكملوا علم علماء بلدهم. مش أنت ما درستش العلم عند علماء البلد وتسافر، إن فعلت لا حرج، ولكن سنة العلماء أن يضبطوا علم علماء البلد، ثم يذهبون إلى علماء خارج البلد فيطلبون العلم. تبقى مناقبه ومكانته العلمية نرجئها حتى لا يلومكم الأساتذة ونحو ذلك. الله أعلم. بالمناسبة، دقيقة ما تروحوش، عندي هنا يا شوية فلوس أخبر حوالي 6 ولا تاع المطلع اللي راح نبداو فيه العشية في التجويد. الرجع يجي العشية في التجويد يحضر الخمس آيات الأولى، يحضر بوش يقدر الخمس آيات الأولى من سورة النور. أنا راح نمد هذا النسخ لكم وانتم ما تدوا نسخ، ديروا